سم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه: كتاب الجامع، أي الجامع لأبواب ستة: الأدب والبر والصلة والزهد والورع والترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق والذكر والدعاء. الأول: باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم في صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب. البر للوالدين، والصلة للأقارب، والآداب مع سائر الناس. هذا يسأل عن حديث الضرير في توسله بالنبي عليه الصلاة والسلام يرد الله بصره، هذا مخرج عند الترمذي وغيره ضعيف. نعم. صلى الله عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، فسمت بالسين المهملة والشين المعجمة، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وفي رواية له خمس: أسقط مما عده هنا، وإذا استنصحك فانصح. والحديث دليل على أن هذه الحقوق، على أن هذه حقوق المسلم على المسلم. والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه، ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه، ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه، فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره ابن الأعرابي. فالأولى ويستعمل في المتأكد من غير الواجب، ولفظ الواجب يستعمل فيما يوافق الوجوب الاصطلاحي، ويستعمل فيما ما هو بإزاء الحق غير الواجب لكنه متأكد، مثل ما هنا. نعم. صلى الله عليك. فالأولى من الست: السلام عليه عند ملاقاته، لقوله: إذا لقيته فسلم عليه. والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام، إلا أنه نقل ابن عبد البر وغيره أن الابتداء بالسلام سنة، وأن رده فرض. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. أحسن الله إليك. وفي صحيح مسلم مرفوعا: الأمر بإفشاء السلام وأنه سبب للتحاب. وفي الصحيحين أن أفضل الأعمال إطعام الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: إنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ويا لها من كلمات ما أجمعها للخير. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، فقوله: السلام عليكم، أي اسم الله عليكم، أي أنتم في حفظ الله، كما يقال: الله معك والله يصحبك. وقيل: السلام بمعنى السلامة، أي سلامة الله ملازمة لك. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان، يعني من الأسماء الحسنى. نعم. السلام عليك. الحديث فيه الأمر بابتداء السلام وأنه واجب. الأصل في الأمر الوجوب، لكن هناك صوارف. حديث أخرى صرف. نعم. نعم. السلام عليك. وأقل السلام أن يقول: السلام عليكم، وإن كان المسلم عليه واحدا يتناوله وملائكته. وأكمل منه أن يزيد: ورحمة الله وبركاته، ويجزيه: السلام عليك وسلام عليك، بالإفراد والتنكير. يقول العلم: يخير بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، يخير بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، لأنه جاء التعريف وجاء التنكير في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة للحي. أما بالنسبة للميت السلام عليكم دار قوم مؤمنين ما جاء إلا بالتعريف. نعم سلام عليك. فإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال عليك السلام قال تحية الموت ما معنى؟ والله ما يظهر لها، أنا لا أذكر معنى إلا أنه في تقديمه عليك. نعم الأصل في تقديم عليك هذا في الرد مو في السلام. نعم. فإن كان المسلم عليه واحدا أوجب الرد عليه عينا. نعم لأن الرد متعين عليه، وإن كانوا جماعة ورد واحد منهم فالرد كفاية. نعم عليك. وإن كان المسلم عليهم جماعة فالرد فرض كفاية في حقهم، ويأتي قريبا حديث يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، وهذا هو سنة الكفاية، ويشترط كون الرد على الفور وعلى الغائب في ورقة أو رسول. ويأتي حديث أنه يسلم الراكب على الماشي، الغائب إذا رد في إذا سلم في كتاب أو في رسالة جوال وما أشبه ذلك يرد عليه بالمثل، بكتاب أو برسالة. لكن لو افترضنا أن هذا لا يكتب ولا يريد أن يرد جوابه، ما كل جواب ما كل خطاب يجاب عليه، لأن من بعث الخطاب يريد أن يخبر من غير رد جواب. مثل هذا يكفي السلام باللسان، رد السلام باللسان. نعم أحسن إليك. ويأتي حديث أنه يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، ويؤخذ من مفهوم قوله حق المسلم على المسلم أنه ليس للذمي حق في رد السلام وما ذكر معه. ويأتي حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ويأتي الكلام. وقوله إذا لقيته يدل أنه لا يسلم عليه إذا فارقه، لكنه قد ثبت حديث إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم، وليست الأولى بأحق من الآخرة، فلا يعتبر مفهوم إذا لقيته. ثم المراد بلقيه وإن لم يطل بينهما الافتراق، لحديث أبي داود إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه. وقال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا، فإذا التقوا من ورائها يسلم بعضهم على بعض. الثانية وإذا دعاك فأجبه، ظاهره عموم حقية الإجابة في كل دعوة ندعوه بها، وخصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها. أقصد من الوليمة وليمة العرس. نعم صلى الله عليك. والأولى أن يقال إنها في دعوة الوليمة واجبة وفيما عداها مندوبة، لثبوت الوعيد على من لم يجب في الأولى دون الثانية، وقد تقدم حكمها في كتاب النكاح. نعم صلى الله عليك. والثالثة قوله وإذا استنصحك، أي طلب منك النصيحة فانصح، دليل على وجوب نصيحة من يستنصح وعدم الغش له، وظاهره أنها لا يجب نصيحة إلا عند طلبها. استنصح يعني طلب منك النصيحة، السين والتاء للطلب. نعم أحسن الله إليك. والنصح بغير طلب مندوب، لأنه من الدلالة على الخير والمعروف. الرابعة قوله وإذا عطس فحمد الله فسمته بالسين المهملة والشين المعجمة. قال ثعلب يقال شمت العاطس وسمته إذا دعوت له بالهدى وحسن السمت المستقيم. قال: والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة. فيه دليل على وجوب التشميت للعاطس الحامد. وأما الحمد على العطاس عند الهجر الشرعي كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلفوا، هل يجب رد السلام؟ وهل يقال بتشميته إذا عطس؟ وكذلك الوالد إذا هجر ولده، جاء في وقت من الأوقات وجده ما صلى فهجره وترك مكالمته فعطس الولد وحمد الله، وهذه تحصل كثيرا. الأب إذا غضب عليه وهجره ما يشمته، وإذا سلم ما يرد عليه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالثلاثة الذين خلفوا. واحد يشكو أباه ويقول إني عاطس عنده أحمد الله ولا يشمت باستمرار، فهل من حقه علي ألا أحمد الله لئلا يلزمه تشميتي ولا يشمت؟ الحمد لله لا بد منه، أنت مطالب بما يخصك ومطالب بما يخصك. لكن إن جمعت بين الأمرين وحمدت الله في نفسك لئلا تؤثم أباك، هذا يكون في جنب بين الحسنين. معنا الواجب نصح الأب في مثل هذا وبيان الحكم له. عند بعض الآباء عندهم شيء من الغطرسة مع أبنائهم، فتجده لا يروا شيء. والآباء الأبناء لهم إحساس ولو كانوا صغار، ولو كانوا صغار تجد الولد يضع باله لكل شيء وصغير، يعني ما دخل المدرسة الثالثة الرابعة ما يحقر في مثل هذه الحالة، فتجد يتكلم بكلام يضع يجعله مهتما لأمره وأنت ما تشعر. ويتصرف بعض الناس تجاه الصبيان الصغار بأشياء يحفظونها إلى الممات، لمثل هذا لا ينسونه. هناك مواقف ما نسيت. ومحمود بن الربيع عقل المجة التي مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دل وهو بالخمس سنين، فمثل هذا ما يغفل ولا يستهان في أمره، يشمت وإذا سلم يرد عليه يحسس بقيمته وينشأ على هذا الأمر، بخلاف ما إذا تغوفل وتجوهل وكأنه غير موجود أو كأنه غير مخلوق، مثل هذا تربى على نمط معين من اللامبالاة وعدم الاكتراث والاهتمام، بل قد يتحطم. فأنت ابذل ما ينبغي أن يبذل له شرعا وطالبه بما يطالب به شرعا، واستعن بالله على تربيته وتعان. نعم. أحسن الله إليك. فيه دليل على وجوب التشميت للعاطس الحامد. رحمك الله. وأما الحمد على العطاس فما في الحديث دليل على وجوبه. قال النووي: إنه متفق على استحبابه، وقد جاء كيفية الحمد وكيفية تشميت العاطس وكيفية جواب العاطس فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وأخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وفيه زيادة من حديث بعض العامة إذا شمت يقول يهدينا ويهديكم الله، هذا كثير في العامة. إن كان مرده إلى إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه فله وجه، وإلا فالأصل للتشميت هكذا: يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. بلا شك. نعم. وأخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وفيه زيادة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، أي شأنكم. وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور، وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم، بدليل ما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ يغفر الله لنا ولكم. وقيل يتخير أي اللفظين أحب، وقيل يجمع بينهما. وإلى جواب التشميت بما ذكر ذهبت الظاهرية وابن العربي، وأنه يجب على كل سامع. ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول يرحمك الله. وكأنه مذهب أبي داود صاحب السنن، فإنه أخرج عنه ابن عبد البر بسند جيد أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد الله، فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول لأهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم، انتهى. ويحتمل أنه إنما أراد سم شو التعليقات ايش قال عندكم؟ عندي يقول عندي تعليق بعد يعني عندي تعليق شغل يقول بما أن أبا داود قد سمع العاطس وهو في السفينة فلم يشمته وهو فيها، وفي إمكانه أن يسمعه صوته كما أسمعه ذاك عطاسه من غير إجهاد، وكيف يستحق الجنة في مقابلة ذلك الدرهم الذي أنفقه في غير مصلحة؟ وهل الجنة ثمنها درهم؟ ألا إن ثمنها الإيمان والعمل الصالح وتطهير النفوس وحسن الخلق. هذا عزاه لأحد التعليق؟ لا لا ما عزاه. لا لا بد ما عزاه. هو عندي في هذه الطبعة القديمة. وإذا كان أبو داود نعم. ونفسه؟ نفسه. إذا كان أبو داود قد سمع العاطس وفي السفينة فلما لم يشمته وهو فيها، وفي إمكانه أن يسمعه صوته كما أسمعه ذاك عطاسه من غير إجهاد. لا هنا بعد. وكيف يستحق الجنة في مقابلة ذلك الدرهم الذي أنفقه في غير مصلحة؟ وهل الجنة ثمنها درهم؟ ألا إن ثمنها الإيمان والعمل الصالح وتطهير النفس وحسن الخلق. لا به تحريف يعني سقطت منها شيء مؤثر في المعنى. قال فلم يشمته، ما هو فلما لم يشمته. إيه لا ناقل بحروفه من هذا. وهذه الطبعة قبل أن يولد ذلك المحق. ولا يعني إن كل تعليقاته من هذا النوع، تعليقاته نافعة وتوثيقات وتخريجات جيدة، لكن من باب الاتفاق يعني وقفنا على هذا. نعم. من هو يا شيخ؟ هذا الخولي، هذا محمد عبد العزيز الخولي من شيوخ الأزهر القدامى. ها؟ العاقص في ظهر الريح. مثل هذه الأمور هل تحتاج إلى مثل هذا النقد؟ ها؟ أقول مثل هذه الأمور تحتاج إلى مثل هذه النقد؟ هذه الأمور تمرر تمشى لا يترتب عليها حكم شرعي، هذا حكم مبني على رؤية، إن ثبت بها وإن ما ثبت الحمد لله. ما في واحد اللي بيقول لك استأجر قالب روح شمت لأن أبدا حصل له كذا، لا. حكم تشميت العاطس أنه فرض عين أو فرض كفاية؟ هذا مطبع لها 60 سنة. ها؟ أقول حكم تشميت العاطس لو فرض عين أو لا كفاية، يكفي واحد زيادة خير لا لا ولا هذا ما مرت علينا تو مرت بس عند الطبراني والبخاري الطبراني عبد المسعود والبخاري في الأدب المفرد. نعم والشو يقولها احيانا لا مانع من قولها احيانا. كمل صلى عليك. ويحتمل انه انما اراد طلب الدعوه كما قاله ولم يكن يراه واجبا. قال النووي ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد ان يذكره الحمد ليحمد فيشمته، وهو من باب النصح والامر بالمعروف. ومن آداب العاطس ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة في حديث مر بنا في تفسير ونسبوه لابن ماجه مما لم أجده في ابن ماجه، يقول في تفسير القرطبي: من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص. تعرفين شوص واللوص والعلوص؟ نسبوه لابن ماجه ولا مجده ابن ماجه، ما أدري والله، عاد كان برواية ما وصلتنا ولا النسبة خطأ. نعم. قول من استفاد من حضر العطس فلن يحمل أن يكثر الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس الرجلان في المجلس شمت واحد وما شمت الثاني. نعم، لأنه يعاقب بترك التشميت لأنه ما حمد. لا ما يستحب. لا ما يستحب. نعم. الجمهور على صار فيها الاستحباب، لأن أصل الباب ليس من الواجبات في شيء، إنه كلها آداب، وكونه آداب لا يعني أنها يأثم تاركها، الآداب لا يأثم تاركه. نعم، هذا كلامهم. والأصل في الأوامر عموما الوجوب، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بصارف. شيخ، وجوب رد السلام عينا على من سلم عليه، هل أخذ من حديث واحد؟ إذا كان شخص واحد وسلم عليه، إذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منه، من الآية. نعم. السلام عليك. ومن آداب العاطس ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض بها صوته، وأن يزيد بعد الحمد لله كلمة رب العالمين. فإنه أخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، فإذا قال رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله. وفيه ضعف. ويشرع أن يشمته ثلاثا إذا كرر العطاس ولا يزيد عليها، لما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث. قال ابن أبي جمرة: في الحديث دليل على عظم نعمة الله تعالى على العاطس، يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير، وفيه إشارة إلى عظمة فضل الله تعالى على عبده، فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير لمن يشمته بعد الدعاء منه له بالخير. ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض. ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم كما عرفت. وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. نعم، من حديث البدن عند العطاس يضطرب ولا يستطيع أن يتصرف الإنسان يتحكم في جسده، كما أن الأرض إذا حصل لها زلزال تضطرب ولا يستطيع أحد أن يتحكم فيها، وشرع لها صلاة تناسبها ودعاء وما أشبه ذلك، على الخلاف بين أهل العلم هل تصلى الكسوف بغير الكسوف. المقصود أن الناس يلجؤون إلى الله، كما أن العاطس الذي حصل له ما حصل يحمد الله على ما حصل له، وإن كان الزلزلة يعني ضررها ظاهر ومحض والعطاس نفعه ظاهر. نعم. صلى الله عليك. ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم كما عرفت. وقد أخرج أبو داود، لأنه من حقوق المسلم على المسلم. نعم. وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسى أنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ففيه دليل على أنه يقال لهم ذلك، ولكن إن حمد الله. إذا حمدوا. نعم. ولكن إذا حمدوا الله. الخامسة قوله: وإذا مرض فعوده، فيه دليل على وجوب عيادة المسلم للمسلم، وجزم البخاري بوجوبها. وترجم على ذلك قال: باب وجوب عيادة المريض، والنووي نقل الإجماع على أنها مستحبة. نعم. قيل يحتمل أنها فرض كفاية، وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة، ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب. قال المصنف: يعني على الأعيان، وإذا كانت حقا للمسلم على المسلم فسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، وسواء القريب وغيره، وهو عام لكل مرض. وقد استثنى حتى في حال الإغماء وعدم الإحساس بالزائر، باب عيادة المغمى عليه في صحيح البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام زار جابر وهو مغمى عليه، توضأ صب عليه من وضوئه فأفاق، فما يقال والله نزور فلان وما يدري بنا، تزوره لذاته لا تزوره، كنت ترجو ما عند الله جل وعلا من أجر وترجو نفع أخيك بدعائك له ورقيتك له فتزوره ولو لم يطلع عليك ويعرفك. نعم. وهو عام لكل مرض، وقد استثني منه الرمد، ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع بعيني، وصححه الحاكم، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. وظاهر العبارة ولو في أول المرض، إلا أنه أخرج ابن ماجه من حديث أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود إلا بعد ثلاث، وفيه راو متروك، ومفهومه كما عرفت دال على أنه لا يعاد الذمي، لأنه من حقوق المسلم على المسلم إلا إذا رجي إسلامه ودعوته في هذه اللحظات التي يرق فيها قلبه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام باليهودي الشاب. نعم. سلام عليك. ومفهومه كما عرفت أن دال على أنه لا يعاد الذمي، إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عاد خادمه الذمي وأسلم ببركة عيادته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وكذلك زار عمه أبا طالب في مرض موته وعرض عليه كلمة الإسلام. السادسة: قوله وإذا مات فاتبع، دليل على وجوب تشييع جنازة المسلم معروفا كان أو غير معروف. نعم، وقد مضى هذا في كتاب الجنائز، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.